السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع علم الصحابة، ما زلنا مع هذا الجيل الفريد الذي قد مكن الله له من الدنيا بأسرها، فإن الله قد زوى للنبي مشارق الأرض ومغاربها، وأبلغه وأوحى إليه أن ملك أمتي سيبلغ ما زوي منها، وقد كان وكانت الفتوحات على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ثم استكملها بعد ذلك الخلفاء بعده. لكن أقول المسألة كانت مرتكزة على صفات هؤلاء الذين قد زكاهم الله من فوق سبع سماوات، لا سيما وأن ابن مسعود قال فهم أعمق الناس علما، ووقفنا مع هذه الصفة الجليلة، لأن هذه الصفة بها صمام أمان الأمة، بها نجاة الأمة، بها انتصار الأمة، بها شرف الأمة، بها علو الأمة، بها تمكين الأمة. وتكلمنا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي أم المؤمنين، وهي أعلم نساء العالمين على الإطلاق. ثم قلنا نبدأ بصغار الصحابة العبادلة الأربعة انتشر خيرهم، ولأنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وفتحت الأمصار انتشروا الصحابة الكرام في جميع البقاع، فكانت المدارس الفقهية في الكوفة وفي مكة وفي الحجاز، فكان وفي الشام، يعني انتشروا الصحابة هناك فنشروا العلم وعبدوا العباد لرب العباد. في المدينة كان الرأس عندهم عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وكان في الكوفة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وبمكة هذا الترجمان الذي نحن معه ترجمان القرآن حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس، وأبو أيوب كان في الشام. الغرض المقصود أردنا أن نسلط الضوء على علم هؤلاء، لأن الأمة بأسرها ترتكز عليهم، الأمة بأسرها تتكئ عليهم. اليوم ختام الكلام على علم ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، مع أننا ما يمكن أن ننتهي، ولو تكلمنا بمجلدات وبحور لا يمكن أن ننتهي في هذا الباب. عامة نقول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه في أبواب العقود قد بيّن لنا أمورا كانت خفية علمية، ووقف مع أمور سواء وافقنا عليها أو خالفنا هذا الأمر، لأننا نتبع الصحابة، لأن الصحابة جميعا منهم من خالفه ومنهم من أطبق على خلافه ومنهم من وافقه، بيّن ذلك. اليوم إن شاء الله نختم ببعض نتف عن كلام علم ابن عباس في مسائل العقود، ثم نختم بفضل ابن عباس في مناظرة الخوارج الذين زلت أقدامهم وضلت أفكارهم، وإن كانوا قد ازدادوا عبادة لكنهم ازدادوا معها جهلا، فازدادوا عن الله بعدا، ولذلك خرجوا على المؤمنين وكفروهم بالمعصية وخلدوهم في النار، ثم استباحوا بعد ذلك دماءهم وأموالهم وأعراضهم، فجند الله هذا العالم الجليل أن يردهم إليه ردا جميلا. وهذا الذي نختم به كلام ابن عباس حتى نبين فضل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ابن عباس أيضا في أبواب النكاح، يعني ورد أنه انفرد بالقول بجواز نكاح المتعة. نكاح المتعة يعني فيه مظالم في الكلام على نسبة المسألة لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ابن عباس لم يقل أن نكاح المتعة بالجواز مطلقا، لم يقل ذلك، لم يقل أنه جائز مطلقا، ابن عباس لم يقل ذلك. ابن عباس كان يرى في نكاح المتعة أنه كالميتة للمضطر. ابن عباس كان يرى بنكاح المتعة أنه كالميتة للمضطر، ما كان يرى أنه جائز على الإطلاق، لذلك ظلموه في نسبة ذلك، في نسبة ذلك له. أولا نكاح المتعة كان من أنكحة الجاهلية، هو أن يتعاقد الرجل مع المرأة أن يتمتع بها أسبوعا شهرا على أجرة معينة بينهم، سواء كانت طعاما شرابا مالا، وإذا انقضت المدة انحلت العقدة فسخ العقد واستحقت الأجرة ينتهي الموضوع. لما كان في الصحابة في أول الإسلام من ضعف مال وأيضا حاجة الرجال للنساء والأسفار الكثيرة وليس معهم نساء، أباح الشرع لهم نكاح المتعة، كان في أول الأمر كما قلت كان من أنكحة الجاهلية، جاء الشرع بإقراره أولا لضعف المال وضعف الطول عند الصحابة، ثم بعد ذلك بعدما أباحه لهم جاء في غزوة خيبر فحرم المتعة، وهذا كان صريحا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رسولا إليهم، وكانت القدور غلت بلحوم الحمر الأهلية، وكانت لحوم الحمر الأهلية أيضا آنذاك على الحل، فقام الصارخ فصرخ وقال أيها الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. فهذا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية، قال وعن المتعة، فنهى عن المتعة في غزوة خيبر. لذلك ابن عباس لما قال بجوازها وعلم ذلك علي بن أبي طالب اشتد نكيره عليه، وقال لابن عباس إنك رجل تائه، إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة يوم خيبر. ابن عباس كان يدرك ذلك، لأنه الحق أنه بعدما حرمها النبي في خيبر نسخ التحريم مرة ثانية وجوزها مرة ثانية، حتى كان بعد غزوة الفتح يعني في سبايا أوطاس حرمها تحريما أبديا. بعيدا هو يعلم أنها نسخت بعد التحريم في خيبر، نسخت فجوزت، وبعدما جوزت بعد ذلك جاء النهي، كما في الحديث الذي في مسلم خرج الصحابي وهو عمه وكان معه ثوبه كان خالقا الذي معه، وعمه كان كبير السن لكن كان معه الثوب الجديد، فتعاقد لامرأة تختار بينهما يعني على الثوب، فكان ثوبه خلقا وهو شاب، والآخر ثوبه جديدا لكنه كان كبير السن، قالت مالي وللثوب، فأخذت الشاب وارتضت به، وفي أول ليلة جاءه الخبر بأن النبي حرم المتعة وقال من ترك لهن شيئا فليترك، ما يأخذ منهن شيء، يعني من أعطاها أجرة المتعة التي اتفقوا عليها فيترك ذلك ويحرم على نفسه ما يأتي بجانبها، فتركوها ورجعوا أدراجهم. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها في التحريم أبد الأبد، فحرمها إلى أبد الأبد. فلعل ابن عباس ما أصل النسخ الثاني في التحريم التأبيدي، ولذلك من فعل ذلك اليوم يكون زانيا، من فعل ذلك من نكاح المتعة اليوم يكون زانيا، أو أن ابن عباس اجتهد فوجد أنها تكون مندوحة عن الزنا، يعني رجل اشتد الأمر عليه وهو مخير بين أن يقع في الزنا أو ينكح نكاح المتعة، فكان ابن عباس قال ينكح نكاح المتعة، لما لأن ابن عباس قال إنها كالميتة للمضطر، يعني ابن عباس حتى في تجويزي لها ما كان الأمر على الإطلاق، فقال بأنها كالمتعة كالميتة للمضطر، يعني ما جوزها، جعلها بأن الرجل مخير الآن بين أن يزني ويقع في الحرام الصريح أو ما فيه شبهة من نكاح المتعة. ومع ذلك نحن لا نوافق ابن عباس في هذا الكلام، وكلام باطل، وأن نكاح المتعة زنا صريح، لعنة الله على الروافض الذين استخبثوا وقد يعني ازدادوا خبثا لأنهم وقعوا في الصحابة، فالله جعل فتنهم بمثل هذه المسائل، هم يقولون بنكاح المتعة، بل ويقولون بنكاح المتعة ليست للخوالي، النساء الخوالي لا حتى يقولون يعني بفتاوى مدرجة حتى للمتزوجات، وهذا مخالفة صريحة لشرع الله جل في علاه. عبد الله بن الزبير اشتد جدا نكيره على ابن عباس، لأنه لما أفتى بنكاح المتعة وسمع الأشعار في تجويز ذلك الأمر اشتد على الصحابة، فعبد الله بن الزبير كان خليفة آنذاك، بأبي وهو رضي الله عنه أجمعين. فقال له واشتد عليه واشتد نكير عليه على جواز تجويز المتعة. قام خطيبا ثم قال ما لي أرى أقواما أعمى الله بصيرته كما أعمى بصيرته يقول بالمتعة. فقام له ابن عباس قال ما لي أراك جلبا غليظا فظا أعربيا. قال فعلها وترى، يعني فعل نكاح المتعة وترى أن هذا يكون عليه الرجم إلى الموت إلى أنه زنا. واعتد الصحابة جميعا بأنه زنا مخالف لابن عباس في هذا الباب. فالأمر هنا المغالطة التي تحدث هو نسبة التجويز المطلق لابن عباس، هذه مغالطة وليست صحيحة. والصحيح أن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه قال بأنها كالميتة للمضطر، لم يقل بالتجويز مطلقا. والأمر الثاني أنه يعترف بأنها كانت حرام وأنها حرام، هي حرام زي قال هي ميت لميتة، يعني هذه من باب الفتوى، الفتوى الخاصة. ومع ذلك فتوى خطأ وفتوى باطلة وما أحد يستطيع أن يعمل بها، لأنها تخالف نصا صريحا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المتعة، نكاح المتعة أبد الأبد، انتهى، صار النسخ الأخير إلى أبد الأبد، نهى عن المتعة أبد الأبد بأبي هو أمي. فيكون هنا النهي عن المتعة على التأبيد، فما يجوز لأحد أن يجوز نكاح المتعة بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ابن عباس كما قلنا يفتيها فتوى وليست حكما عاما في هذا الباب. في الحالتين يقال بأن ابن عباس قد رجع في ذلك، يعني بعد سبع أوطاس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطع حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض، ونهى عن نكاح المتعة. فهنا ابن عباس رضي الله عنه يقال أنه رجع عن هذا القول، ونحن نقول رجع ابن عباس أو لم يرجع، الحجة ليست في ابن عباس، الحجة التي تعبدنا الله بها هي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالمسألة ظاهرة بأنها في قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ونسخت، واستقر الأمر على ذلك باتفاق الصحابة واتفاق من جاء بعدهم بأن نكاح المتعة حرام حرام. حتى أن الأوزاعي نهى عن نكاح الذي يكون فيه نية تبيت النية للطلاق، قال هذا متعة ونهى عنه. الغرض المقصود بأنه حدث الاتفاق بعد ذلك على أن نكاح المتعة حرام. فرجع ابن عباس أو لم يرجع الحجة في حديث النبي، كما قال ابن عبد البر في مسألة الدرهم والدرهمين، قال أنا رجع ابن عباس أو لم يرجع لا حجة لأحد مع رسول الله كائنا من كان. هذه من تمام الكلام على ما عند ابن عباس. تعرف النكاح أيضا كان ابن عباس يهتم بنفسه جدا، يرد شعره يلبس الثياب الجميلة، وكان وسيما قسيما رضي الله عنه وارضاه، وله ما له من فتح الأمر بينه وبين زوجه، ما كان حلالا فالمرء لا يعكر عليه هذا الحال ولا يحجر عليه واسعا، لا بد أن يتمتع بزوجته. قال واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فله أن يفعل ما شاء، يتكلم بما شاء ما دام الأمر تحت ضابط الشرع، ليس فيه الأمور المحرمة التي جاء الشرع بتصريح التحريم فيها. غير ذلك هي كلها حل وبل لزوجها، وله في ذلك الأجر، لقول النبي في بضع أحدكم صدقة. فكان ابن عباس كما قلنا يرجل شعره، ولما يسأل وهو من آل البيت وترجمان القرآن ماذا يقول، يقول شوف تطبيق القرآن، خلق القرآن يمشي على الأرض مطبقا. فقال أما قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، تطلب مني ما أطلب منها، أنا أطلب جمالها، أطلب ما فيها من الرائحة الطيبة من المنظر الجميل، يتغزل في جمالها كلاما وفعلا ويتكلم بأي كلام يميل قلبها له. هي نفس الأمر، هي تحتاج أن ترى منه الجمال، أن تراه جميلا وسيما قسيما، أن ترى منه، أن تشتم منه الرائحة الطيبة، أن تستطيع أن تحدثه فتتغزل فيه كما يتغزل فيها. وكل ذلك لهم فيه الأجر العميم عند ربنا العليم سبحانه وجل وعلا، لأن النبي قال وفي بضع أحدكم صدقة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولما سئلت أول ما كان يفعل من قال يتسوك حتى إذا اقترب منها فكلمها أو قبلها يكون تكون منه الرائحة الطيبة. وهذه سنة غابت عن الناس. أيضا علي بن أبي طالب كان النبي إذا دخل تقول له تحبني يقول أحبك. الغزل بين الرجل والمرأة هذا أمر كفى له الشرع، بل في اقتراب الرجل من المرأة له يتكلم بما شاء ويفعل ما شاء ما دام الشرع لم يحرم ذلك. ليش؟ لأن النبي قال ذلك، فلا نتنطع ويكون هناك جهل، والجهل يكون جهل مركب ويقول والورع وكيف يتكلم بشيء يعني مثلا ممكن ما تراه ضابط. الضابط هنا عندك الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم واستحللتم فرجعونا بكلمة الله. جاء من التابعين أمم يتكلمون بمثل هذا الباب من أجل أن يحسن إلى زوجته إعفافا، لا سيما أن له في ذلك الأجر العميم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصريحا وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته وله في ذلك الأجر؟ قال أرأيت إن فعلها في حرام أكان عليه الوزر؟ قالوا نعم. قال كذلك لو كان فعلها في حلال له الأجر. والحديث وان كان في ضعف لكن سنة زميلة تقول تحبني يقول أحبك، فتقول كيف حبك لي فيأخذ كيف حبك لي فيأخذ طرف ثوبي ويعقده. وكانت تترفع على النساء وتقول كيف حال العقدة يقول كما كانت. الحديث ضعيف هذا لم يصح، لكن أقصد هذه سنة، وذلك كان يستعملها ابن عباس رضي الله عنه ويترجل ويحسن الهيئة ويلبس أجمل الثياب ويكون في أطيب رائحة من أجل أن تراه المرأة تراه أجمل الرجال تتغزل فيه كما يتغزل فيها. وهذه سنة عن نبينا قبل أن تكون عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. كان ابن طالب يدخل على فاطمة وجدها تتسوق بالسواك، فقال حظيت بثغرها يعود الأراك، أما خفت يعود الأراك أراك؟ لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما نجا مني يا سواك. شوف يداعبها ويلطفها بذلك. وهذا المطلوب من كل رجل في بوابتي، إذا أغلق عليها الباب ينسى كل شيء، فيه وقار وفيه سكينة، ينسى كل شيء، فليبقى مجنونا حتى في بيتي مع امرأتي له ذلك. الشرع كفل له ذلك. ولذلك لابد أن تكون فارسا في الميدان، في العلم وفي التعلم وفي التعبد وفي العمل، وأيضا في نشر ذلك بين الناس، وفي إتقان الصنعة، وأيضا في إتقان النكاح، أن تكون متقنا في كل باب من الأبواب تدخل فيها. هذا مدح لك، ليس فيه ثمة ذم في هذا الباب. أن تكون متقنا كيف تتعامل مع أهلك، كيف تتغزل في أهلك، كيف تقترب، كيف تميل قلبها، كيف تستطيع أن تؤثر على أذنها، لأن المرأة أذن وقلب. شوفوا هنا ابن عباس قال وعينه الآن، يعني جعل المرأة أذن وقلب وعين. وإن سكتت هي تحب أن ترى الجمال فتتغزل فيه، إن لم تتغزل أنت تتغزل فيه. هذا ابن عباس يبين لنا ذلك، وأن هذا ليس من التنطع ولا من الورع، هذا أمر لابد من تعليمه في كل باب. الإتقان فيه مطلوب، وكل بحده وبقدره. ما دمت أغلقت الباب وأنت على الحل امرح، فافعل ما شئت، وأنت تحتسب الأجر في ذلك يضاعف لك عند ربك جل وعلا. هكذا كان ابن عباس يؤسس لنا ويبين كيف يكون الأمر. أيضا من فقه الأسرة ابن عباس، يعني هناك المكتبة الإسلامية عفوا المكتبة الإسلامية لها ثراء، وفيها ثراء من فقه ابن عباس وعلم ابن عباس رضي الله عنه ورضاه. حتى فقه الطلاق تعلمون بأنه إذا استحالت الحياة بين الرجل والمرأة وما في أي توافق بينهما، وحدث أنه إذا بقي الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل تستحيل الحياة، فقال الله جل وعلا أن تفتدي بمالها حتى تنجو من ذلك. قال الله تعالى في سورة البقرة قال ولا جناح عليهما فيما افتدت به، والمرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليه، فرفع الله الجناح عليها أن تدفع من مالها حتى ترد عنها هذا الباب. هي خشيت منه النشوز والإعراض، كما فسرت عائشة رضي الله عنها إن خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا لها أن تعطي المال، لها أن تسقط حقا لها حتى تتألف، فإن لم يكن والمسألة استحالت في أن يكون توافق بينهما، إذن لها أن تدفع له وتفر يعني من هذا الميثاق الغليظ. مسألة الخلع، المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله لا أعيب عليه دينا ولا خلقا، لكن رأيته أسود أفطس، رأيته أصغر الناس أو أقصر الناس وأكره الكفر في الإيمان. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال أعطيتها حديقة؟ فقال تردين عليه حديقته؟ قالت نعم. في رواية غير الصحيح قالت وأزيد، خلاص تريد الفكاك، انتهى الموضوع، تريد الفكاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها تطليق، ردي عليه الحديقة وطلقها تطليق. فهنا قد تدفع المرأة، وطبعا هذا الخلع لابد يكون له مقابل، لا يكون خلعا إلا بمقابل، يعني ما يصح أن يكون خلعا إلا بمقابل. الجماهير يرون بأن الخلع طلقة بائنة، يعني تحسب طلقة، لكن طلقة بائنة يعني لا سبيل له عليها، ما يستطيع يردها. وأما ابن عباس، وهذا قول في رواية عن أحمد وهو الحق أنه هو الأظهر وفي وجه الشفاعي بذلك، يراه فسخا ما يراه طلاقا، يعني ما تحسب طلقة به، يكون في فراق، نعم في فراق، وما تحسب طلقة. أما الجمهور يعدونها طلقة، لا سيما والتصريح قال النبي القيس طلقها تطليق، طلقها تطليق. الحق ابن عباس يرى بأنها فسخ وليست طلاقا، وهذا ترجح شيخ الإسلام ابن القيم ابن تيمية، وهذا الصحيح، وهذا الصحيح أنها فسخ، الخلع فسخ ليس طلاقا، يعني لا يحسب طلاق، لأن الله لما ذكر في سورة البقرة الطلاق، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف إلى أن قال قال فقال ولا جناح عليهما فيما افتدت به، ذكر شوفوا ذكر الطلاق مرتان، وفي الطلقة الثالثة قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. في الوسط، في الوسط بين الكلام على الطلاق مرتين والطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ذكر في الافتداء، الافتداء في الوسط وهو الخلع. لذلك قال ابن عباس هو ذكر الآن فيما فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فذكر هنا أن تبين منه بالدفع بأن تعطي المقابل، ولم يعده طلاقا حتى انتقل إلى الطلقة الثالثة، فإن طلق الطلقة الثالثة بانت منه بينهما الكبر. فابن عباس حسبها فسخا، وهذا صحيح، الخلع فسخ ليس طلاقا. وأدل الأدلة على ذلك أن النبي جعل عدة المختلعة حيضة واحدة، المطلقة عدتها ثلاثة، قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إن كانت مما يحيض فثلاث قروء، ثلاث حيضات على الراجح مع اختلاف أهل العلم، إن كانت ممن لا تحيض أو كانت صغيرة يبقى شهور ثلاثة، هذه عدتها. أما المخترعة فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها طلقة واحدة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها طلقة واحدة، وهذا ترجيح ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدة المخترعة طلقة واحدة، أما المطلقة فطلقات ثلاثة. وهذا هذا الأضبط والأسد والأقرب لأصول التشريع، هذا الأضبط لأصول الشريعة، لأن أصول الشريعة المحافظة على البيت قدر الإمكان، والطلقات الثلاثة تمنعها منه وتحرمها عليه تحريما أبديا، وليس أبديا مؤقتا، تحريما حتى تنكح زوجا غيره، ما يستطيع أن يرجع لها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، لأنه كان له فيها أناث وطلق بانت منه وبينه الكبرى. فالخلع هنا قد ينفع في هذا الباب، أنه هو مطلق امرأته مرتين ولو طلقها الثالثة بانت منه وبينه الكبرى ولا يستطيع الرجوع، فتختلع، تختلع منه وتبقى طلقة، بحيث أنه لو لان لها وتشوق إلى ما كان بينها وبينها، أو هي يعني كانت متضايقة معذبة، وبعد ذلك لما ارتاحت نفسها في البعد عنه، يعني رأت أنها لا تستطيع الاستغناء عنه وأنها تحبه من كل قلبها فأرادت الرجوع، هنا مساحة الرجوع موجودة، هنا في الخلع لأنه فسخ مساحة الرجوع موجودة. يبقى إذن كلام ابن عباس في هذا الباب كأنه أرجح من كلام الجمهور في هذا الباب، لا سيما أن الحكمة الأولى كما قلنا أو الترجيح الأول بأنها عدتها حيضة واحدة. والأمر الثاني هذا موافق لمقاصد الشريعة، بناء البيت هدمه ليس باليسير. ولذلك القاعدة عند العلماء يعني ابقاء العقود ما أمكن، ابقاءها صحيحة ما أمكن، فيكون الخلع فسخا. هذا هو كما قلنا الأقرب إلى الصواب والأقرب إلى مقاصد الشريعة، وهو ترجيح ابن عباس رضي الله عنه. يبقى فقط لما قال له طلقة تطليقة، أما قال تطليقة، قلنا طلقة تطليقة هنا معناها فارقها، فارقها فارقها، إلا ليست برجعية أصلا، فارقها. والدلع ذلك أما رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له تزوجت أختين، قال طلق أحدهما، بالتأكيد أن واحدة منهما ليست زوجة حتى يطلق، طلق إحدهما. يعني هو لو تزوج زبيدة وبعدين تزوج بسينة، طيب زبيدة العقد صحيح وبسينة العقد باطل، لأنه لا يجوز له أن يجمع بين الأختين، بقول تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. لما يقول له طلق إحدهما كأنه خيره، يبقى الثانية التي وقع طلاقها باطل، كيف يطلقها؟ يعني معنى ذلك فارقها واثبت على واحد. يبقى هنا دلالة واضحة جدا، هنا لما قال طلقها تطليقها يعني فارقها، لا تبقى معها، فارقها، خذ الحديقة وفارقها. فيبقى إذن كلام ابن عباس هو الأوفق والأسد، هو الموافق لمقاصد الشريعة. يرى ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أن الحامل التي توفي عنها زوجها عدتها أبعد الأجلين. الحاصل بأن العدة، عدة الحداد، العدة في الكتاب ذكرت أحكاما مطلقة مع أوصاف مقيدة. يعني قال الله تعالى قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، فجعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر، هذا على الإطلاق. ثم جاء حكم بوصف مقيد في آيات أخرى على مسألة المرأة الحامل، خاصة في المرأة الحامل، ما عدتها المرأة الحامل التي توفي عنها زوجها، ما هيبقى إذن وصف خاصة. والآن المرأة الحامل التي يعني مات عنها زوجها، ما عدتها؟ فلما قالت ذلك، لما قال الله في المرأة التي توفي عنها زوجها وهي كانت حائلا يعني ليست حامل، قال 14 و10، تتربصن أنفسهن 14 و10. لكن شوف قال وأولاة الأحمال عموما، سواء طلاق أو سواء موت فعدتها ما سيأتي، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يبقى عندنا عدتان هو الآن في الكتاب، عدة للمرأة الخلو، المرأة الحائل، المرأة ليست بحامل، أربعة أشهر وعشر التي مات عنها زوجها، لكن في طلاقها أيضا أن كانت حائلا أيضا ثلاث حيض. والمرأة الحامل التي مات عنها زوجها عدتها أن تضع الحمل، فتضع الحمل بعد يوم، بعد يومين، بعد شهر، بعد شهرين، بعد تسعة أشهر. ابن عباس وعلي بن أبي طالب، ابن عباس يرى بأن عدة المرأة الحامل التي توفي عنها زوجها أبعد الأجلين. هنا من ناحية النظر قوة علم ابن عباس، احنا عندنا قاعدة عامة، اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهم. يبقى انا ساعمل الدليل الاول واعمل الدليل الثاني، اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهم. وايضا ابن عباس يرى بان العدة توقيرا واعترافا بالجميل للزوج ولمكانته وعظيم مكانته عند الزوج، فلحقه العظيم عليها 14 و10. شوف الحداد ثلاثة أيام على أي أحد أن كان، سواء كان أبا أو أخا أو عما أو ابنا، لكن على الزوج 14 و10 حقه عظيم. ويقول مدام الأمر على حقية الزوج أو حق الزوج العظيم، يبقى الأولى أن نقول أبعد الأجلين، الأولى أن نقول أبعد الأجلين. والصحيح أن ابن عباس يتبنى ذلك، وعلي بن أبي طالب يتبنى ذلك، أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف ناقش ابن عباس، كان يجادل ابن عباس كثيرا لذلك ضاع منه علم كثير من كلام ابن عباس، فناقش ابن عباس وقال له المرأة الحامل عدتها أن تضع الحمل. قال له ابن عباس: لا، أبعد أبعد الأجلين، إعمال الدارين أولى من إهمال أحدهم. وبهذا يكون كما قلنا وافق المقاصد لتعظيم حق الزوج. لكن الحق أن السنة هنا النظر كان صحيحا، لكن القاعدة إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. لا حجة لأحد كائنا من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال رسول الله قلنا سمعنا وأطعنا. لذلك أبو هريرة قال لابن عباس: أنا مع ابن أخي. فأرسلوا إلى أم سلمة رضي الله عنها وارضاها، كانت أعلم الناس بذلك. فقالوا لها: امرأة حامل ومات عنها زوجها، فما عدتها؟ فبعث إليهم وقالت: عدتها أن تضع الحمل. سبيعة الأسلمية وأتت بالحديث، وهذا حكم ظاهر. سبيعة الأسلمية رضي الله عنها وارضاها كانت حاملا، وزوجها وسعد بن خولة رضي الله عنه وارضاه مات بمكة بعدما ذهب للحج، مات. فجاءها خبر زوجها ميتا وكانت حاملا، فما لبثت إلى أن وضعت ولدت بعد أيام يسيرة جدا. ولدت، لما ولدت ذهبت فتهيأت، فدخل أبو السنابل بن بعكك، كان يريد الزوج منها، وجدها متهيئة عشان يعني الخاطب يرى جمالها فيقول: أنا أريد أتزوجها. تهيأت للخطاب، فدخل عليها وهو مغضب، فقال لها: يا لكع، تريدين أن تتزوجي؟ لا، حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى يكون 4 أشهر وإيش وعشرة. فقالت: فجمعت عليها ثياب، ارتجفت، خافت تكون تعدت وبرهزت الشرع. قالت: فجمعت عليها ثيابي. هنا دلالة على أنه يجب الذهاب والرجوع إلى الأعلم، إلى الأعلم. ف ضمت ثيابها إليها وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له ما قال أبو السنابل. فقال النبي: كذب أبو السنابل. كذب هنا في لغة الحبشة يعني إيش؟ أخطأ. ما يقصد به أنه كذاب، يقصد أنه أخطأ في الفتوى. وهذه فيها دلالة أن الصحابة كانوا يجتهدون مع وجود الوحي، مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه دلالة على خيرية الأمة هنا في الاجتهاد. لما تأتيني أنت أخي زي ما تقول لي ما في اجتهاد، ما فيش ممكن يبقى فيه مجتهد ولا مجتهد مطلق، وش تريد أنت الآن؟ تريد تعصف بكل الأدلة التي أثبتت خيرية هذه الأمة وخيرية هذه الأمة في الاستنباط. أما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، كيف يكونون أهل الذكر إن لم يستنبطوا، إن لم يجتهدوا. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعوا به، ولو ردوا للرسول ولو الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطونه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يعني قليل فقط أصحاب العقول النيرة. قال: لا يعلمهن كثير من الناس، يعني القليل هم الذين يعلمون ذلك استنباطا. نعم. فإذا هنا الاجتهاد، لما اجتهد وأخطأ قال: كذب أبو السنابل، أخطأ أبو السنابل ابن بعكك. وقال: قد تحللت للخطاب. لما ولدت قال: تحللت للخطاب. وهذا إعمال لقول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هنا ما وافقنا مع بس في اجتهادي، لكن بينا القريحة والذكاء، بينا قوة النظر، لأنه قال: إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم، وحق الزوج لا بد أن يقدم. لكن جاء الشرع فاصلا أنها إن كانت حاملا فعدتها أن تضع الحمل، فعدتها أن تضع الحمل. هذا بالنسبة لابن عباس. ختاما للكلام على ابن عباس، مع أنه ما يصح الختام، بحر في العلوم كان لابد أن نطيل، لكن يعني نكتفي بهذا، لأن ابن عباس لأنه عالم الأمة، ولأنه شرف الأمة، ولأنه صمام أمام الأمة، ذهب إلى من شرد، من ضل بعقله، من زلت قدمه، ذهب فرده إلى الحظيرة، رده إلى الإسلام الحق، رده للنجاة. تعلمون أن علي بن أبي طالب بعد المقتل العظيم الحادث بين الزبير، وطبعا كان في الداخل يعني الخوارج هم الذين يعني يشوشون ويجعلون الأوساط تتقطع ويجعلون بين الصفين المسألة تزداد يعني أحقادا وتزداد مخالفات، حتى يتسنى لهم الملك في ذلك والهروب لأنهم كانوا قتلة عثمان. فاشتد الأمر بين الزبير وبين علي بن طالب وبين طلحة وعائشة رضي الله عن الجميع. فخرجت نبتة السوء هي الخوارج. الخوارج هذه لما خرجت على علي بن طالب وكفرته وكفرت معاوية وكفرت أبو موسى الأشعري. وقالوا عن علي بن طالب حكم الرجال والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله. اشتد الأمر على علي بن أبي طالب فقال ابن عباس دعني أذهب إليهم. قال أخشى عليك. قال دعني. قال إذن حجهم بإيش؟ حجهم بالسنة فإن القرآن حمال. وابن عباس بحر العلوم. فذهب ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ذهب إلى الخوارج فجلس يناظرهم. ولما أتاهم شوفونا الآن ابتدأ العلم يظهر من أول خطوة ذهب إليه. هؤلاء القوم الخوارج وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم. هنا ابن عباس علي بن أبي طالب أيضا سألوه عن الخوارج كفار قال من الكفر فروا منافقين قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. فهم لهم دوي كدوي النحل. فلتعلم أن يمكن أن يتعبد المرء عبادة تلو العبادة وهو ما يزداد من ربه في العبادة إلا بعدا يبتدع في دين الله. والابتداع في دين الله مهلكة. قال النبي لعن الله من أحدث فيها حدثا لعن الله من أهوى فيها محدثا. فالعبادة الشديدة وهم يتعبدون الله بها لا تنفعهم مع الجهل وما يزدادون يعني إلا بعدا عن الله جل في علاه. فسريعا راح ذهب ابن عباس ولبس أحسن الثياب وفي أحسن هيئة. العالم لابد أن يكون هكذا وأيضا ليبين لهم الجهل الذي هم فيه. فلما دخل ما دخل عليهم قالوا ما هذا أهذا ابن عم رسول الله؟ وكل منهم يقولون لا تناظروا هذا الرجل إنهم قوم خصمون على أهل مكة. شوفوا ينفر بعضهم بعضا من السماع يخافون يتعبون لأن الحق معهم. فقال لهم ما بكم يعني هذه الثياب الفاخرة التي ما بكم؟ أما قال الله جل وعلا من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. من حرم من يحرم زينة الله؟ أليس تاج زينة الله؟ وأما قال الله تعالى وخلق لكم ما في الأرض جميعا هذه من نعم الله وإن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبادي أو يرى أثر نعمتي على عبادي. فأسكتهم هياهم أنهم جهلة في أول شيء انتقدوه كان لهم انتقاد على أنه أين الزهد وأين ترك الدنيا وأنت ابن عم رسول الله وأنت من أهل البيت وأنت ترجمان القرآن. بين لهم أنني أفعل بكتاب الله. لذلك لما ينكر على العالم أمر هو يتبناه في أمر الذي ينكر عليه لما يكون جاهلا هذه مصيبة كبيرة. هو يتبناه أنت ممتعد أنت ترى أن الورع خلافه هو عنده أدلة يتمسك بها يعمل بها. إما أن تكون عالما فتناقشه وإما أن ترتعب لأنك جاهل فلا تناقشه وتسكت ولا تنكر لأنه معه أدلة. فلذلك ابن عباس قال أنتم جاهلة في جاهلة فكيف تتخذون قرارا مثل هذا القرار وتخرجون على علي بن أبي طالب ومن معه من الصحابة؟ فقام فقال على الجدال قال ما تنقبون على ابن عم رسول الله. شوف الثانية قال على ابن عم رسول الله عشان لهيبة علي لتوقير علي لمعرفة مكانة علي أمير المؤمنين وهو ابن عم رسول الله ناصر الدين ناصر آية الإسلام. قالوا حكم الرجال وقال الله تعالى إن الحكم إلا لله. وقالوا في الثانية أنا سريعا سأقول لأن الوقت انتهى. ثانيا قالوا رفض أن يكون أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. والله ده منهج شيطاني ولذلك علي بن أبي طالب وهو بيختم في الناس قام رجل قال إن الحكم إلا لله وقرأ الآية ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون. فابتسم علي بن أبي طالب وقال كلمة حق أريد بها باطل كلمة حق يا جاهل أريد بها باطل لأنك جاهل فعلت ذلك وظننت في ابن عم رسول الله أسوأ الظن. فقال رفض يكون أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. والثالثة قال قاتلهم ولم يسب منهم ولم يأخذ أموالهم ولم يغنم فلو كانوا مؤمنين لا يجوز قتالهم وقاتلهم ولو كانوا كافرين يبقى لابد من الغنيمة وأن يسبي نسائهم. قال طيب لو خرجتم من هذه الثلاث ترجعون معي؟ قالوا نعم. فقام ابن عباس شوف العلم هنا بقى والفقه الدقيق لما قالوا حكم الرجال وقد قال الله تعالى إن الحكم إلا لله فقال له الله جل وعلا حكم الرجال في إيش؟ في مسائل فيها دراهم معدودة، في مسألة الصيد في الحج يحكم به ذوي عدل منكم، الحمامة ما هذا صيد، لو قتلها المحرم كفرتها، فقال يحكم به ذوي عدل منكم. ولما قام عمر بن الخطاب أتى عبد الرحمن عوف قال أنا وهذا يشهدان عليك أو يحكمان لك بما يكون كفارة لما قتلت. فالحمامة جعلوا له فيها شات، فهو بتقدير، فقال فحكم رجاله الآن يحكم به ذوي عدل منكم. أيضا الأمر الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة، قال الله تعالى في المتخاصمين بين الخصومة بين الزوجين، قال فبعثوا بحكم من أهلي وحكما من أهلها، فبعثوا حكما يعني يبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، نص الكتاب على ذلك. فهنا حكم الرجال ولا ما حكم الرجال، ما الذي سيظهر حكم الله جل وعلا؟ فقال خرج من الذي قالوا خرج من الذي، ثم لما قالوا رفض أن يكون أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، قال قد قلت في النبي، يعني هم قال لما كتب من أمير المؤمنين قال لو كنت أمير المؤمنين ما قتلناك، لا اكتب علي ابن أبي طالب. النبي نفسه لما كان في صلح الحديبية سهيل بن عمرو كتب، النبي أمر علي بن طالب أن يكتب وهذا من محمد رسول الله، قال بسم الله الرحمن الرحيم هذا من محمد رسول الله، قال قف لا نعرف بسم الله الرحمن الرحيم، قل باسمك اللهم، ولو كنت رسول الله ما قتلناك وما منعناك عن البيت، قل محمد بن عبد الله. علي بن أبي طالب رفض أن يمحوها، قال أرني إياها، فمحاها لأن النبي كان أميا، فكانت مع النبي، قال خرجنا من هذه، قالوا خرجنا من هذه. الثالثة إيش؟ الثالثة قاتلهم ولم يسب منهم، قال أي منكم يريد أن تكون عائشة رضي الله عنها في سهمه؟ لو قالوا نعم لكفر، كفر. فلما قال لهم ذلك فقالوا طب كيف يقاتلهم وهم على الإيمان؟ قال الله تعالى في كتابه، شوف الخروج، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم، والقول للنبي صلى الله عليه وسلم على الحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. خرجت من هذه، قالوا خرجت من هذا، فرجع بثلثي القوم. شوف العالم ماذا فعل، أنجى أمة بأسرها ضلت في فكرها، كفرت البشر وخرجت عليهم واستباحت أموالهم ودماءهم وأعرضهم، عالم واحد متقن نحرير رجع بثلثي القوم. ما في إلا أصحاب الأهواء الذين قد بقوا، وقتلهم علي بن أبي طالب، وقتلهم الله بسيف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إن صح التعبير في هذا الباب. هذا هو ابن عباس، هذا العالم النبيل. شوف انظر ختاما له لما دخل على عائشة يعرف الفضل لأهلي، لما دخل على عائشة وهي على فراش الموت، شوف كيف يطبق الشرع بتلقينها، قال أبشري أنت حبيبة النبي والنبي لا يحب إلا طيبا، بل أنت زوجته في الدنيا وفي الآخرة، برأك الله من فوق سبع سماوات، قالت إليك عني يا ابن عباس، يرجيها لأن النبي قال لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بربه، طبق ذلك ابن عباس علما، وكان شرفا للأمة، وكان نجما لامعا في السماء، كان بحرا، كان حبرا، كان ترجمان القرآن. رضي الله عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. اللهم اجمعنا بهم تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وأنت أرحم الراحمين. ومعكم أيضا في الحلقات القادمة عالم آخر من علماء الصحابة، كان نابغة وكان نجما عالما، جعل الله نجاة الأمة أيضا على يديه. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا في ميزان الحسنات. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعل وجهك خالصة، ولا تجعل أحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.